بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى: مزيد الثلاثي بحرفين. وأما مزيد الثلاثي بحرفين فله خمسة أبنية. الأول، وأما مزيد الثلاثي، نعم، الأول إن فعل. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: مزيد الثلاثي بحرفين. الثلاثي سبق ذكر مزيده بحرف واحد ومعاني تلك الزيادات ومعاني تلك الزيادات. أفعل وفعل وفاعل، هذه الأبنية الثلاث. فذكرنا أفعل وما يأتي له من معان، وفعل وما يأتي له من معان، ثم كذلك فاعل وما له من المعاني، ثم ذكر المزيد الثلاثي بحرفين وله خمسة أبنية كما ذكر: انفعل وافتعل وافعل وتفاعل وتفعل، فيصير خماسيا. وكل زيادة لها معاني، كل زيادة ماذا؟ تشتمل على معاني. هذه المعاني قد تكون كثيرة، ولهذا يشير إليها، يعني إلى أكثر المعاني التي موجودة في هذا الفعل. وقد تكون هناك معاني لعل لقلتها لا يشير إليها. وأما مزيد الثلاثي بحرفين فله خمسة أبنية. أيوة، الأول إن فعل بزيادة همزة الوصل ونون، والنون زيادة همزة الوصل والنون. نعم، اقرأ. الأول إن فعل نحو إن كسر وانفتح وانقاد وانداح وانمحى وانهوى وانشق وانقدم. أي نعم، يعني الشيخ المؤلف رحمه الله حتى في الأمثلة ينوع، ها، ينوع، فيأتيك بالسالم وبما اعتله وبما اعتله كذلك وبما اعتله اعتلالا. نعم، وأيضا بالمضاعف، انكسر وانفتح وانقاد معتل الوسط، وانداح معتل الوسط، وانمحى معتل الآخر، وانهوى معتل لفيف مقرون، وانشق وانقد هذا مضاعف. نعم نعم. الثاني افتعل نحو اجتمع واتصل واتقى واصطفى واضطرب والظلم وادعى واختار واشتور واشتق واشتد. أي نعم، هذه أيضا افتعل ونوع في الأمثلة: اجتمع سالم، اتصل، ها، اتصل أصله اوتصل، أصل الفعل وصل، اوتصل إذا كان الفعل معتل الفاء، أي مثالا ودخلت عليه تاء الافتعال انقلبت وابه تاء، وهذا أيضا من مباحث الصرف كما ذكر، وهو القلب، فمن ذلك قلب الواو تاء، من المواضع هي ها هنا، فتقلب الواو تاء وتدغم فيصير اتصل. ومثله اتقى، ها، اتقى. اصطفى كذلك أصله اصطفى، فإذا كان الفعل فاؤه صادا أو طاء وكذا، يعني وصيغة منه تاء الافتعال على وزن الافتعال، فتبدل التاء من جنس حرف فاء الفعل، أو تبدل طاء، استغفر، تبدل طاء، اصطفى اصطفى صارت اصطفى. ومثل اضطرب اضطرب أصله اضطرب. أيوة، الظلمة، ها، كذلك اضتلمة، ف فبدلت التاء ضاء وادغمت. ادعى اصله ايضا ادتع ادتع فبدلت التاء دالا ودغمت وادغمت. ومن المعتل اختاره واشتوره، هذا يعني بقيت واوه على ما هي عليه. وايضا المضاعف، نعم. قرأ الثالث انفعل نحو احمر وابيض واسود. واضح، نعم، وصل. الرابع تفاعل نحو تغافل وتجاهل وتعامى وتوالى وتبايع وتناوم. نعم، كذلك نوع فيه. زد. الخامس تفعل نحو تقدم وتصدق وتزكى وتردى. نعم. ولكل واحد من هذه الأبنية الخمسة معان يرد لها، وبها يفارق معناه معنى الثلاثي، وهكذا مفصلة. نعم، واقتصر على أشهر الأوزان، سواء في المزيد بحرف واحد ذكر ثلاثة أوزان، أو المزيد بحرفين وذكرها هنا خمسة أوزان، وكذا في المزيد بثلاثة أحرف ذكر له أيضا أربعة أوزان، وثمة أوزان أخرى لكن لقلة استعمالها ما أشار إليها. نعم. فأما فعل، وقد جمعها صاحب اللامية ابن مالك في لاميته، لامية الأفعال، جمع كل الأوزان، كل الأوزان ونحو 46 وزن ذكرها الجزء الأحسن. نعم، ذكر نحو من 46 وزنا أو 46 وزنا، وزاد عليه الشراح نحو 4-5 أوزان أو 6، فتنتهي الأوزان كلها إلى 52 وزنا. نعم. فأما فعل بزيادة همزة الوصل والنون في أوله. نعم. كيف؟ 51 وزن. قيل 51 وقيل 52، بعضهم يزيد، هو ذكر 46 فزيد عليه 5 صارت 51، وزيد عليه وزن آخر أظن 52، بين 51 و52. هو البيت الذي ذكره أنه وزيد عليه 5 فصارت 51. نعم. فأما فعل بزيادة همزة الوصل والنون في أوله فإن زيادته ترد لمعنى واحد وهو المطاوعة، وقد سبق ذكر معناها. وأكثر ما تكون مطاوعة هذا البناء للثلاثي المتعدي لواحد. أي نعم، هذا الوزن أكثر ما يرد، وقال لم ترد إلا في المطاوعة، هذا هو الغالب عليه، وأكثر ما تكون في المتعدي لفعل واحد. نعم، لكن قد تأتي لغير هذا، قد تأتي لغير هذا، كفعل سلخ وانطلق وانجرد وانكمش وانسل وانبعث. نعم، يعني قد يأتي لغير هذا المعنى كما ذكر في التعليق. نعم، قد يستعمل وليس للمطاوعة، هذا الموضع قد يستعمل لغير المطاوعة، لكن على قلة، والأكثر استعماله مع المطاوعة. نعم، ولقلة هذه المعاني وغلبة استعمال معنى المطاوعة صار كأن الأصل هو للمطاوعة والأخرى قليلة جدا. نعم، ومعنى المطاوعة هو المسايرة له والانقياد، كسرته فانكسره. نعم، اقرأ. نحو كسرته فانكسر، وفتحته فانفتح، وقدته فانقاد، ومحوته فانمحى. أيوة. ويأتي قليلا مطاوعا لأفعل نحو أزعجته فانزعج، يعني مزيد، المزيد بحرف واحد قد يصاغ منه أزعجته فانزعج، لكن هذا على قلة كما ذكر. نعم. وأغلقت الباب فانغلق. قال الله تعالى: وإذا النجوم انكدرت. أيوة واصل. وأما افتعل بزيادة همزة انكدر، بعض العلماء يجعل هذا المعنى ليس للمطاوعة وإنما لدلالة على المعنى، انكدرت أصابها الكدر وذهب منها بهاؤها ونورها وضياؤها ونحو ذلك. إيه؟ وأما افتعل بزيادة همزة الوصل في أوله والتاء بين فائه وعينه فإنه يرد لخمسة معان، وهي أولا المطاوعة. إيه؟ ويطاوع الثلاثي سواء أكان دالا على علاج أم لم يكن، نحو جمعته فاجتمع وغممته فاغتم، وكذلك يطاوع أفعل نحو أنصفته فانتصف، ويطاوع فعل نحو قربته فاقترب وعدلت الرمح فاعتدل. نعم، هذا يدل على المطاوعة، من معاني افتعل دلالة على المطاوعة، وهذه معاني ضرورية يعني، لأن يرد هذا مما يعين على فهم القرآن والسنة على تدبر القرآن والسنة. نعم. ثانيا اتخاذ فاعله ما تدل عليه أصول الفعل، أي أن يتحلى الفاعل الذي أضيف إليه هذا الفعل ما يدل عليه أصل الفعل. نعم. نحو اشتوى، يعني اتخذ شواء. نعم. واختبز، اتخذ الخبز. نعم. وابتقل. أيوة. واختتم. والذبح. والطبخ. نعم. واكتال. واتزع. نعم. أي اتخذ شواء وخبزة وبقلة وخاتمة وذبيحة وطبيخة وكيلة وميزان. أي نعم، نتخذ الفاعل ما دل عليه أصل الفعل. نعم. نتخذه. ثالثا التشارك نحو اختصم زيد وعمر واجتورا واشتورا. أي نعم، واشتورا، اجتمع في الاختصام والمجاورة والمشاورة، المجاورة والمشاورة، التشارك هنا وسبق معنا أيضا دلالة على المشاركة في وزن فاعل. قال في التعليق: الفرق بين التشارك الذي يدل عليه بناء افتعل والمفاعل الذي يدل عليها بناء فاعل يظهر بأدنى تأمل. سلام. نعم. ايه بكم بعد نعود. سلام عليكم. الفرق بين التشارك قال الذي يدل عليه بناء افتعل والمفاعلة التي يدل عليه بناء فاعل يظهر بأدنى تأمل، فإن أحد المتشاركين في بناء فاعل منصوب على المفعولية، وقد قلنا إن دلالة البناء على مشاركته دلالة ضمنية، أما في افتعل فهو مشتركان في الرفع أيضا كما ترى. شوف اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر. أما في فاعل فتقول خاصم زيد عمرا، خاصم زيد عمرا، ودلالته على المشاركة في بناء فاعل ضمنية يتضمنها الفعل، أما هنا يدل نفس الفعل يدل على ذلك. هذا وجه الفرق بينهما. نعم. رابعا لا في الفعل، في الأثر، في الأثر، الأثر، الأثر موجود، لكن في فاعل واحد منصوب مرفوع والآخر منصوب فهم؟ المشاركة ضمنية، المشاركة ضمنية في المعنى. الفعل قاتل زيد عمرا، فزيد مرفوع وعمرا منصوب، والاشتراك موجود. قال لكن لا يضل عليه أصل الفعل، لكن يتضمنه الفعل معنى. أما اقتتل زيد وعمر كلاهما مرفوع، والخصام والمشاركة يدل عليها الفعل بأصله. نعم. لا لا، ما تقول قاتل زيد عمرا، زيد المرفوع مرفوع الفاعلية، فالفعل الفعل يدل على أن زيد هو الفاعل نفسه، وعمر يدل على أنه فاعل أيضا ضمنا لأنه منصوب هنا، قاتل زيد عمرا منصوب. أما اقتتل زيد وعمر كل منهما مرفوع. نعم. رابعا، التصرف باجتهاد ومبالغة. تأمل. تأمل. من عمل يعمل، تعمل، تعمل، تكلف العمل. التصرف باجتهاد ومبالغة وتعمل، نحو اكتسب واكتتب. يفرق العلماء بين الكسب، بين كسب واكتسب. والشيخ السعدي رحمه الله له إشارة لطيفة في هذا في آخر سورة البقرة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل للنفس لها ما كسبته، وأما الذي عليها فهو ما اكتسبته. زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، وفيه الإشارة إلى هذا المعنى. كسبت حسنات، اكتسبت سيئات. لا، اكتسبت ليس هذا المقصود، هو الحسنة لها والسيئة عليها، لكن الكسب اكتسب، ما قال لها ما كسبت وعليها ما كسبت، قال عليها ما اكتسبت، يعني ما تكلفت في فعله وعمله. أما الكسب، أما الحسنة فالأمر فيها يعني يثيب الله جل وعلا صاحبها بأدنى سعي في كسبها. شوف، ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تذهب حسنات العبد لغيره. وفي الإتيان بكسب في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل الإنسان بأدنى سعي منه بمجرد نية القلب، وأتى باكتسب في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه، ويحصل سعيه، يعني كما قال هنا اجتهاد ومبالغة وتعمل، فهذا يكتب عليه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. نعم. أي نعم، يشهد له لا شك، لكن القصد الإشارة إلى هذا المعنى من من من صيغة الفعل نفسه، من بناء الفعل نفسه، من صيغته. لهذا المعنى نقرأ في كلام أهل العلم أنه ينبغي العلم بهذه اللغة بموادها وأنواعها، وأنه مما يعني يعين على فهم القرآن الكريم، يعني يظهر لنا هذا عند مثل هذه الأمثلة. نعم. خامسا، الدلالة على الاختيار، نحو انتقاه واصطفاه واجتباه واختاره وانتخبه وانتجبه. نعم، انتخب بمعنى انتجب، بمعنى نعم، هذه تدل على الدلالة على الاختيار. نعم. وقد جاء هذا البناء بمعنى الثلاثي وهو قليل، كما قلنا غير مرة. نعم. ومن أمثلته كسب واكتسب. أين قلت لكم أن بعضهم يجعلهما بمعنى واحد، كسب واكتسب يجعلهما بمعنى واحد. نعم. ورقي وارتقى. نعم. وكحل واكتحل. نعم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بمعنى يكحل عينه. نعم. وأما فعل بزيادة همزة الوصل في أوله وتضعيف لامه فإنما يجيء من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب لغرض واحد وهو قصد المبالغة فيها وإظهار قوتها نحو ابيض واحمر واسود ونحو اعور وعمش. أي نعم هذه الألوان لهذا لا يكون إلا لازما يأتي لازما. نعم. وأما تفعل بزيادة التاء في أوله وتضعيف عينه فتجيء صيغته لستة معان وهي أولا مطاوعة فعل يعني فعلته فتفعل علمته فتعلم أدبته فتأدب. نعم. المضاعف العين نحو هذبته فتهذب. نعم. وخرجته فتخرج. وعلمته فتعلم. وأدبته فتأدب. وسهلته فتسهل. وقومته فتقوم. ثانيا التكلف. تكلف الشيء. نعم تكلف الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. والمراد به الدلالة على أن الفاعل يعاني الفعل ليحصل له بالمعاناة أصل الفعل نحو تكرم وتحلم وتشجع وتصبر وتبصر وتجلد. أين هذه يعني تكلف الاتصال بهذا التكلف الاتصال هذا مما يعني يدل على أو في الإشارة إلى أن الأخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو يعني جبلي المكتسب هذا هو يتكلف في اكتسابه يتكلف في اكتسابه وهذا يكون للصفات الطيبة التي ينبغي التحلي بها لا يقال في مثل هذا للصفات الرديئة الصفات الرديئة. نعم. ايوه قال حاتم قال حاتم الطائي تحلم عن الأدنين. نعم الأدنين. نعم جمع أدنى. تحلم عن الأدنين واستبق وده فلن تستطيع الحلم حتى تحلم. يعني تتكلف الحلم. أيوة. ثالثا الاتخاذ. والمراد به الدلالة على أن الفاعل قد اتخذ المفعول فيما يدل عليه الفعل. نعم وهذا سبق الاتخاذ سبق في ماذا؟ في بعض المعاني التي مرت معنا. ها اي شيء فعل دلل على ان الفاعل يشبه ما اخذ منه فعل. لا اتخاذ لا ان يجعل أن يأخذ المعنى ما دل عليه الفعل اتخذ المفعول فيما يدل عليه الفعل توسد اتخذ الوسادة للتوسد هذا المعنى سبق معنا. أيوة يعني في الرباعي المجرد معاني الرباعي المجرد كنا له ستة معاني دلالة على اتخاذ ذلك الاسم مشتق منه وصنع قمطرت الكتاب اتخذته مطرا. أي نعم سبق هذا درس عند صلوا مدنا اقرأ قال اتخاذ والمراد به والمراد به الدلالة على أن الفاعل قد اتخذ المفعول فيما يدل عليه الفعل. نعم. نحو توسدت يدي. يدي. توسدت يدي. أي اتخذتها وسادة. اتخذها وسادة. كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عرس أو كان وقت الصلاة بعيدا نعم، أما إذا كان وقت الصلاة قريبا ذكر في شمائله أنه توسد يده. توسد يده. نعم. قال الراجز. قال الراجز يا رب سار بات ما توسد إلا ذراعا عنس أو كف اليد. نعم. رابعا التجنب. أي نعم. والمراد به أن تدل على أن الفاعل قد ترك أصل الفعل فصار هو في جانب والآخر في جانب. نعم. نحو تحرجت. أي نعم. ابتعدت يعني قصد ترك الحرج. نعم. وتأثمت. ترك الإثم. نعم. وتهجدت. ترك الهجود وهو النوم والخلود إلى النوم. نعم. أي تركت الحرج والإثم والوجود وهو النوم. نعم. خامسا الدلالة على أن الفعل قد حدث مرة بعد مرة. أي نعم. تكرر وترتب تتابع مجيئه. نعم. نحو أيوة. تجرعت الدواء. أي. وتحسيت الماء شيئا فشيئا. نعم. مرة بعد مرة. وتفهمت المسألة. أي كان ذلك مني معاودا. معاودا. نعم. التجرع هو شيء فشيء يكرر مرة بعد. تحسيت الماء أي تفهمت المسألة. أيوة. نعم. سادسا لا شك هذا لا شك تجر تحسيت هو الماء تحسى قد يكون له يعني يتضرر من شربه فيتحسى شيئا فشيئا ومثل ذلك التفهم والتجرع شدة العطش يعني ينصح بأن يتحسى الماء شيئا فشيئا لا يشربه دفعة واحدة فيتضرر. نعم. سادسا سادسا الطلب نحو تكبر طلب أن يكون كبيرا. أيوه. وتعظم وتبين وتيقن. أيوه. وتثبت. أيوه. طلب ذلك. نعم. أي طلب أن يكون كبيرا وعظيما وذا بيان ويقين وعلى ثبت. نعم. وقد يجيء تفعل موافقا لفعل المضاعف العين فعل يعني بمعناه يعني بمعناه لا يدل على معنى زائد. ايوه. نحو ولا وتولى. ايوه. ولا المنصب وتولى المنصب او ولا ولا ادراجه وتولى ادراجه يعني بمعنى عاد ولا على عقبيه وتولى على عقبيه هنا قد ياتي بمعنى لا يزيد عنه. نعم. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.